ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. نفسي أنا وكل اللي زيي يخف، أنا من 60 سنة وأنتوا الصغر في ده، بس أنتوا خليكوا معايا، أنا مش خايف، أنا لسه عندي أمل، يا رب خف، ادعولي وقولي يا رب. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. زمن الآلات الذكية، The Age of Intelligent Machines. تخيل إنك سايبورغ أو إنسان آلي، خليط من مواد عضوية وأجزاء ميكانيكية شبيه بالبشر، عندك عقل إلكتروني بذكاء صناعي فائق. موجود سنة 2029، عصر صعود الآلات. الآلات اللي عندها ذكاء صناعي غير عادي عدى القدرات البشرية بمراحل، نهاية البشرية زي ما بيقولوا. الآلات بدأت عملية إبادة جماعية للبشر، حرب نووية بشعة الكمبيوتر الرئيسي سكاي نت مسيطر عليها. مليارات من البشر حيتم إبادتهم في أيام، والباقي حيتم استعبادهم علشان يشتغلوا عند الآلات. في الوقت اللي حيظهر فيه قائد حيلهم مجموعة من الثوار اللي حيحاولوا مقاومة الآلات. الحرب بين البشر والإنسان الآلي بشعة. الكمبيوتر الرئيسي سكاي نت هيطور آلية للسفر في الزمن، وهيبعت سايبورغ للماضي يقتل أم القائد ده عشان يقضي على المقاومة قبل ما تتولد. البشر كمان هيبعتوا واحد منهم للماضي يقاوم الإنسان الآلي اللي هيفشل في مهمته. سكاي نت هيطور نوع جديد من السايبورغ عنده قدرات غير عادية على التشكل والتغير، وهيبعته في محاولة تانية للماضي علشان يقتل القائد نفسه وهو مازال طفل ضعيف. المرة دي البشر هيسرقوك، هيعيدوا برمجتك ويبعتوك للماضي في مهمة محددة هي حماية القائد بتاعهم وتدمير السايبورغ الأولاني اللي عاوز يقتله. مهمتك صعبة لأنك أقل بكتير في قدراتك منه، أنت سايبورغ T800 إنما هو سايبورغ T1000. بمجرد رجوعك للماضي هتستخدم قدراتك على التعلم الذاتي، تستكشف البيئة المحيطة بيك، هتستخدم قدراتك على المحاكاة، التفاعل مع البشر علشان تسأل عن معلومات توصلك لهدفك. محدش منهم هيشك فيك لأنك بترد على كل أسئلتهم زي أي بني آدم بالظبط. هتوصل للطفل اللي هيبقى في المستقبل قائد المقاومة ضد جيش الآلات، مبهور بشكلك اللي زي البشر بالظبط، صوتك، تعبيراتك، كلامك، حتى حركاتك. مطاردات عنيفة بينكم وبين الإنسان الآلي القاتل، بيطاردوكم بمقطورة ضخمة في الطريق السريع، بتصطدم وبيحصل انفجار ضخم، بيطلع منه السايبورغ T1000 ويعيد تشكيل نفسه من جديد على الصورة البشرية العادية عشان يقدر يتخفى وسط البشر. الخطر بيقرب منكم في كل لحظة، الحرب اللي خطوها سوا هتقربكم من بعض. هيعلمك الولد ازاي تحاكي مشاعر البشر، يعني ايه ألم، يعني ايه دموع، يعني ايه عواطف، ألفة وارتباط. المواجهة الأخيرة بينك وبين T1000 عنيفة، بتهزمه فيها مرات كتير، لكن كل مرة بيعيد تكوين نفسه من جزيئاته ويرجع تاني على نفس الصورة الأولية، شيء غير قابل للتدمير. أخيرا هتقدر تدمره بعد ما تصهر جزيئاته الأولية بالكامل وما بقاش له أي وجود. نجحت في المهمة اللي بعتك البشر ليها، دلوقتي جه الوقت لتدمير الكمبيوتر المركزي سكاينت وكل الأبحاث اللي اتعملت على تطوير الذكاء الصناعي قبل ما الآلات تتوحش في المستقبل. بس استنى، ده معناه ان انت نفسك لازم تتدمر. يا ترى هتتنازل عن وجودك اللي اكتشفته مؤخرا وتدمر نفسك علشان يكون في مستقبل للبشر، ولا هتكتشف اول نوع من المشاعر ليك وتختار تكون اناني؟ الباحث بجامعة ستانفورد وعالم النفس الأمريكي كينيس كولبي هيطور برنامج كمبيوتر سنة 1971، هيسمي البرنامج ده بيري Computer Model of Paranoia. بيري برنامج كمبيوتر متبرمج انه يرد على الأسئلة الموجهة له كأنه شخص في حالة شيزوفرينيا وبارانويا من انه هدف لعصابات المافيا. كولبي هيعمل اختبار فيه البرنامج بيري مع مجموعة من مرضى نفسيين بنفس الحالة من البشر بيتم استجوابهم. النتائج بعد كده هتتجمع وتتعرض على مجموعة من الدكاترة النفسيين. النتيجة كانت مذهلة، محدش من الدكاترة دول قدر انه يعرف ان بيري مجرد برنامج كمبيوتر، وافتكروه مريض من البشر زي اي مريض تاني في وسط المجموعة. هل نقدر نقول ان بيري عنده قدرة على التفكير؟ 21 سنة قبل ميلاد البرنامج بيري، بالتحديد سنة 1950، الرياضي وعبقري الكمبيوتر العالم والفيلسوف البريطاني آلان تورينج هيقدم في ورقة بحثية فكرة اختبار تعتبر الأولى من نوعها، ممكن نستخدمه كوسيلة لتحديد إذا كانت آلة ماشين قادرة على التفكير ولا لأ. الاختبار اعتمد على لعبة اسمها لعبة التقليد Imitation Game. الفكرة إن محقق بيستجوب بني آدم وآلة عندها ذكاء صناعي، بحيث يكون المحقق معزول عن الآلة والبني آدم، وعملية الاستجواب بتتم عن طريق وصلة إلكترونية. المحقق ممكن يسأل أي نوع أو عدد من الأسئلة علشان يقدر يفرق بين البني آدم والآلة. بعد فترة محددة من الوقت، إذا المحقق مقدرش يعرف مين الآلة ومين البني آدم، تبقى الآلة نجحت في الاختبار ونقدر نقول إنها عندها قدرة على التفكير. يا ترى هل الكمبيوتر بيري نجح في الاختبار؟ في الواقع لا، علشان التجربة كانت تتماشى مع اختبار تيرينج، كان لازم مجموعة من الدكاترة النفسيين اللي بيستجوبوا المرضى النفسيين يكونوا على دراية ان في واحد من المرضى مش بني آدم ومجرد برنامج كمبيوتر، وان مهمتهم انهم يعرفوا انهي واحد في المرضى هو البرنامج. على اي حال، بيري كان هيتكشف بسرعة لو كان اتعرض لأسئلة اكتر في مواضيع مختلفة. تيرينج نفسه تنبأ انه بنهاية القرن العشرين هنوصل لنقطة فيها 70% على الاكتر المحقق هيقدر يوصل فيها للتعرف على هوية الآلة بعد 5 دقايق من الاستجواب. الواقع كان ابطأ بكتير من اللي تنبأ بيه تيرينج، مازال مفيش كمبيوتر قادر على انه ينجح في الاختبار. تيرينج طرح الاختبار ده كأداة للإجابة على سؤال هل الآلات عندها قدرة على التفكير، واللي في اعتقاده كان سؤال غير دقيق. على العموم، اختبار آلان تيرينج متفق عليه كآلية للحكم على برنامج كمبيوتر إذا كان عنده عقل أو قدرة على إظهار ذكاء محاكي للعقل البشري، وبينظر إليه كمؤشر من الفلاسفة والعلماء على الذكاء الصناعي الكامل Strong Artificial Intelligence، اللي بيعبر عن ذكاء صناعي افتراضي بيحاكي كل القدرات العقلية للبشر ده لو ما كانش بيتعداها. الغرفة الصينية The Chinese Room هو أصعب تحدي قبله اختبار آلان تيرينج. تجربة فلسفية صممها الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون سيريل سنة 1980، واللي فيها تخيل نفسه شخص بيتكلم اللغة الإنجليزية وما بيعرفش ولا كلمة صيني، محبوس في أوضة كل شوية بيدخل له رسائل مكتوبة باللغة الصينية، معاه كتاب واحد بس مكتوب باللغة الإنجليزية بيوضح إزاي يرد على الرموز الصينية برموز صينية تانية من غير ما يشرح معاني الرموز دي، يعني كأنه كتاب قواعد، لو شفت الرمز ده رد عليه بالرمز ده، او لو شفت الرمز ده بعد الرمز ده يبقى ترد عليه بالرموز دي الى اخره. هيبدأ الشخص يرد على الرسائل الصينية دي برسائل صينية طبقا لكتاب القواعد اللي معاه من غير ما يفهم ولا كلمة من اللي بيكتبه. مع الوقت الشخص ده هيبقى محترف في الرد على الرسائل، لدرجة ان الشخص اللي برا الأوضة بعت له الرسائل الصينية ويستقبل ردوده مش هيقدر يفرق بينه وبين شخص لغته الأم هي اللغة الصينية، لأن ردوده هتخليه يبان وكأنه فاهم اللي مكتوب في الرسائل في حين انه مش فاهم ولا كلمة من المكتوب. إخراج نتائج معينة بالاعتماد على مجموعة قواعد مبرمجة للتعامل مع مدخلات معينة، ده بالظبط اللي بيعمله أي برنامج كمبيوتر النهاردة، وهي نفس الفكرة اللي طرحها جون سيريل في تجربة الغرفة الصينية. سيريل هيجادل إن برنامج كمبيوتر مش أكتر من مناور غير عاقل بيحرك الرموز من مكان للتاني وما بيقدرش يفهم الدلالات والمعاني سيمانتكس بتاعة الرموز دي، ولا يمكن إنه يكون أكتر من كده، وبالتالي هيبني نظريته إنه مفيش أي حاجة عقل على الإطلاق في برنامج الكمبيوتر. مفيش عقل، مفيش فهم، مفيش ذكاء، ومفيش أكتر من مجرد محاكاة للصفات البشرية. التعلم الآلي Machine Learning واحد من فروع الذكاء الصناعي Artificial Intelligence بيهتم بدراسة وتطوير الأنظمة اللي ممكن تتعلم تلقائيا من المعلومات المتاحة ليها. يعني مثلا لو عندك آلة فيها نظام تعلم آلي بيتعرض عليها ملايين من الرسائل الإلكترونية، مع الوقت هتكون معرفة عامة عن الرسائل دي وتحدد اللي منها مجرد رسائل إعلانات أو رسائل حقيقية. المعلومات دي ما كانتش متبرمجة في نظام الآلة، ولكنها من خلال قدرتها على التعلم طورت القواعد المطلوبة لفحص الرسائل دي. كتير من التطبيقات اللي انت بتستخدمها النهاردة على التليفون بتاعك أو على الإنترنت مدعومة بخوارزميات التعلم الآلي. المجال ده في تقدم سريع كل يوم، وفي نظر كتير من المراقبين هو مستقبل الكمبيوتر والآلات بشكل عام، واللي كان لازم من الموضوعية أننا نطرحه بالرغم من أنه مش جزء من المادة الفلسفية، لأنه بيضعف جدا من فكرة الغرفة الصينية. واتسون برنامج ذكاء صناعي طوره فريق بحثي في شركة IBM الأمريكية. مهمة البرنامج الإجابة على أسئلة بتطرح عليه باللغة البشرية الدارجة. على وجه التحديد البرنامج مطور إنه يدخل في مسابقة برنامج تلفزيوني مشهور اسمه المحك جيبريدي، واللي فكرته إن مجموعة من الإجابات بتطرح على المتسابقين وعليهم إنهم يطلعوا بسؤال يناسب الإجابات دي. سنة 2011 البرنامج واتسون هيدخل المسابقة قدام 2 من المتسابقين البشر اللي كسبوا المسابقة قبل كده. واتسون هيكسب المباراة بنتيجة ضعف نتيجة المتسابقين التانيين مجتمعتين، والجايزة كانت $1,000,000. واتسون كسب المسابقة وجاوب على كل الأسئلة أفضل من المتسابقين البشر عن طريق هارد ديسك محمل ب200,000,000 صفحة من المعلومات المرتبة والغير مرتبة، بما في ذلك موسوعة ويكيبيديا. وقت المسابقة البرنامج ما كانش على اتصال بالإنترنت. يا ترى تفتكر واتسون نجح في اختبار آلان تيرينج؟ النجاح في اختبار آلان تيرينج مجرد القدرة على تقديم إجابات مناسبة للمدخلات أو الأسئلة المطروحة. فكرة الغرفة الصينية إذا اتقبلت كأطروحة هتقلل من أهمية اختبار آلان تيرينج، والنتيجة اللي بيحاول يوصلها بأن أي شيء ينجح في الاختبار نقدر نقول عنده قدرة على التفكير. وبالشكل ده ينتهي اختبار آلان تيرينج ونظرية الذكاء الصناعي الفائق Strong AI. لكن في الواقع مش هي دي بس النتائج اللي هتحصل لو كانت فكرة الغرفة الصينية صحيحة. مدرستين من أكبر المدارس في الفلسفة العقلية هينهاروا تماما. تعالوا نتكلم شوية عن المدرستين دول. السلوكية behaviorism دي مدرسة فلسفية بتبحث في فلسفة العقل. الفكرة الأساسية فيها إن كل الظواهر العقلية ممكن ترجمتها من غير فقد أي معلومات لنوع من التصرفات، السلوكيات أو منظومة من السلوكيات المرئية. يعني على سبيل المثال لما بتقول إن شيء بيتألم نقدر نترجم ده طبقا للمدرسة السلوكية إلى إن الشيء ده بيظهر سلوكيات من الغضب، الانفعال، قد يكون في ظواهر جسدية زي جسمه بيدمي مثلا. يعني بمعنى تاني الأحداث العقلية ممكن تعرفها كلها باستخدام المدخلات المرئية والمخرجات المرئية إلى ومن الشيء. أنصار المدرسة السلوكية بيقولوا إن فهمنا لطبيعة العقل وقدراته هيتم بس من خلال ملاحظتنا للسلوكيات المرئية بتاعة الكائن الحي، وبتجنبنا لأي شيء غير مرئي، ده لو كان في شيء غير مرئي جوه الكائن ده من الأساس. واللي زي ما انت أكيد لاحظت دلوقتي ليه فكرة الغرفة الصينية بتاعة جون سيرل هتهدم المدرسة دي من الأساس لو كانت صحيحة. بتعريض النظرية السلوكية لنظرية جيلبرت رايل منظور الخفاش اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، واجهت النظرية صعوبات جوهرية كتير حتى قبل ما جون سيرل يطرح فكرة الغرفة الصينية. لكن حقيقي أهميتها النهاردة إنه انبثق منها مدرسة جديدة، هي بدون جدال المدرسة الفكرية الأكثر قبولا النهاردة في مجال فلسفة العقل، وهي المدرسة الوظائفية. الوظائفية functionalism عالجت مشاكل كتير في المدرسة السلوكية وبتطرح فكرة أكثر عملية وبساطة. الفكرة الجوهرية في المدرسة الوظائفية إن الحالات العقلية mental states عبارة عن حالات وظيفية functional states، بمعنى إن حالة عقلية معينة ممكن تعرفها من خلال تعريف الدور أو الوظيفة اللي بيتم لو ربطناها بمدخلات معينة. المدخلات دي هي المسببات اللي بتسبب الوظيفة دي إنها تحصل وتسبب مخرجات معينة، والمخرجات دي هي النتائج المختلفة اللي نشوفها سواء كانت مادية أو نفسية على الكائن الحي. أنصار المدرسة الوظائفية بياخدوا الفكرة دي لمستوى أعلى ويقولوا إنه في الواقع ما يهمش أبدا كينونة الشيء، لكن اللي يهم هو وظيفته. فبالتالي لو عندي شيئين مختلفين تماما في خواصهم وطبيعتهم لكنهم بيحققوا نفس الوظيفة اللي هي بيدوا نفس المخرجات بناء على نفس المدخلات، إذن يبقى الشيئين دول متكافئين أو ليهم نفس الهوية. لو عاوز تستوعب الفكرة أكتر حاول تفكر في الدوال الحسابية اللي كنت بتدرسها في الجبر القدر والحساب. الدواء المتكافئة لو كانت المخرجات واحدة بناء على نفس المدخلات، يعني لو عندك دلتين رياضيتين بياخدوا نفس المدخلات مع ملاحظة انه بيتم تجربهم بعدد كبير من المدخلات طبعا، ودايما بيطلعوا نتيجة واحدة، اذا الدلتين دول متكافئتين. نفس الفكرة للي عنده منكم معرفة بعلوم برمجة الكمبيوتر بتتقاطع مع نموذج للبرمجة معروف باسم مشابه، وهو البرمجة الوظائفية Functional Programming، واللي بيتبنى نفس المبدأ ان تعريف الشيء مبني على وظيفته مش على هويته. الفكرة دي حتى ممكن تشوفها في التطبيقات الطبية الموجودة النهاردة، يعني مثلا لو عندنا مريض فقد العصب السمعي نقدر النهاردة نستبدل العصب السمعي البايظ ده بعصب سمعي صناعي بيأدي نفس الوظيفة، مختلف في الخواص، يمكن مختلف في الطبيعة والكينونة، لكنه بيأدي نفس الوظيفة. الشخص ده بيصبح عنده نفس القدرة على السمع زيه زيك بالظبط، بالرغم انه عنده عصب سمعي صناعي مختلف عن العصب البيولوجي اللي موجود في جسمك. بالتطبيق على عالم الكمبيوتر، المدرسة الوظائفية زيها زي المدرسة السلوكية، بتتعامل مع العقل زي السوفت وير أو برامج الكمبيوتر، وبتعرف الظاهرة العقلية من حيث المدخلات والمخرجات من غير ما تتعامل مع منصة الهاردوير أو الأجهزة اللي بتشتغل عليها السوفت وير دي، لأنها من وجهة نظر المدارس دي مش مهمة ومش هتفرق كتير في تحديد ماهية الحالات دي. طبعا الفلاسفة من أنصار المثنوية الديكارتية وأعداء الأفكار المادية والنظرية الفيزيائية زي ما أنت أكيد متوقع بيختلفوا تماما مع الطرح ده، ودايما بيرجعوا لمثال الغرفة الصينية وبيدعوا إنه هيتحقق ومش ممكن في يوم من الأيام هنقدر نطور آلات عندها قدرات عقلية أكتر من مجرد الردود على الرموز برموز تانية طبقا لمجموعة من القواعد المبرمجة فيها. المخترع المستقبلي الفيلسوف وكبير المهندسين في جوجل ريموند كروزويل نشر كتاب من حوالي سنة، بالتحديد سنة 2012، بعنوان إزاي تنشئ عقل، How to create a mind، واللي كان واحد من أهم الكتب اللي اتنشرت السنة دي. في الكتاب ده كروزويل بيحاول يسلط الضوء على الأبحاث والتجارب اللي بيقوم بيها مع فريق من الباحثين في جوجل وفي معامل بحثية تانية، ومن خلالها بيطرح تصور غير عادي لمفهوم العقل. في كتابه كروزويل هيوصف سلسلة من التجارب الفكرية اللي بتوضح إن المخ بيحتوي على تسلسل هرمي من آليات التعرف النمطي أو تمييز الأنماط (pattern recognizers)، وبناء على ده بيقدم نظريته نظرية آليات التمييز النمطية للعقل (pattern recognition theory of mind)، واللي بيقول فيها إن القشرة المخية الحديثة (new cortex) بتحتوي على 300 مليون آلية عامة للتعرف على الأنماط، وبيجادل إنها هي المسؤولة عن معظم جوانب الفكر الإنساني، وبيقترح كمان إن الدماغ هو برنامج استدعاء ذاتي جزئي (recursive probabilistic fractal)، واللي ممثلة في حوالي 30 ل 100 مليون بايت من التعليمات البرمجية المضغوطة في الجينات بتاعتنا. هحاول أبسط الأفكار المعقدة دي شوية بمثال هيساعدك على استيعابها. في المخ في مجموعة من الآليات، خلينا نقول حاجة زي الدوائر الإلكترونية كده، كل وظيفتها في الحياة إنها تتعرف على نمط أو نموذج في الحياة. النموذج ده ممكن يكون شكل، لون، حرف، صوت. فمثلا هنقول إن في آلية للتعرف على شكل حرف الألف. الآلية دي ما بتعملش أي حاجة غير إنها لما تشوف شيء شكل حرف الألف يحصل لها إثارة وتبعت إشارة لآلية أكبر منها. خلينا نقول إن الآلية الأكبر منها دي هي آلية التعرف على كلمة أحمر. الآلية دي هتنتظر إن آلية التعرف على حرف الحاء تبعت إشارة هي كمان، وهكذا لحد ما تكمل كل الإشارات اللي بتكون كلمة أحمر، وبالتبعية تبعت إشارة كلمة أحمر. فوقها آلية أرقى وظيفتها إنها لما يوصلها إشارة عن اللون الأحمر، سواء الإشارة دي كانت كلمة، صورة، صوت مرتبط باللون الأحمر، تقوم تولد إحساس معين، خلينا نقول إنه إحساس بالغضب. وده اللي قصده كروزويل بالآليات الهرمية للتعرف على النماذج اللي بتشتغل على مستويات بدائية جدا لحد ما توصل لنتائج معقدة زي الإحساس مثلا. كروزويل هيتنبأ كعادته في كل كتاباته بأن استخدام النظرية دي في السنين الجاية وتطوير سوفتوير بيستخدم نفس الأساليب الهرمية من التعرف على الأنماط هيمكننا من أننا نطور ذكاء صناعي فائق Strong AI هيتعدى قدرة العقول البشرية بمراحل. في كتابه كروزويل هيحاول يعالج 3 مشاكل فلسفية رئيسية هتنشأ لو فعلا اتحققت نبوءته وبقى عندنا عقول صناعية أذكى من البشر. المشاكل دي هي الوعي، حرية الاختيار، والهوية. المجال مش كفاية هنا النهاردة ان اتعرض لرؤية كروزويل حوالين المشاكل دي، لكن في فصل اكتر من رائع في الكتاب بيناقش الافكار الفلسفية الصعبة دي من وجهة نظر كروزويل. انصحك بقراية الكتاب ده في اقرب فرصة ممكنة. النقد الموجه لكتاب كروزويل هينقسم لفريقين. فريق متفق مع الأفكار لكنه شايف أن الأفكار دي مش جديدة على الإطلاق وأنه تم طرحها في نظريات متعددة ابتداء من سنة 1980، لكنهم في نفس الوقت بيشكروا كروزويل على أنه أعاد طرح الأفكار دي من منظور تكنولوجي عصري حديث. الفريق الثاني شايف أنه كروزويل بيوعد بأكتر من اللي النظرية ممكن تحققه، لأنه من وجهة نظرهم آليات التعرف على الأنماط دي مش ممكن تفسر العنصر الغير موضوعي لتجاربنا زي المشاعر والأحاسيس مثلا، ومن غير الجانب ده مش ممكن حنوصل إننا نطور ذكاء صناعي يفوق قدرة البشر العقلية. كلمة أخيرة عن كروزويل، لو كنت لاحظت لما جيت أقدم كروزويل استخدمت كلمة مستقبلي فيوتشرست. الباحثين المستقبليين مجموعة من العلماء اللي جزء من همهم الشاغل هو دراسة الماضي والحاضر بتاع ظاهرة معينة والتنبؤ بالمستقبل تحت منظور تجريبي عقلي علمي. كروزويل واحد من أهم المستقبليين المعاصرين. لحد دلوقتي أكتر من 90% من تنبؤاته العلمية والتكنولوجية اتحققت بدقة غير عادية في نفس التوقيت الزمني اللي هو توقعه، من أول قدرتنا على تحليل الجينات البشرية بالكامل Human Genome Sequencing لحد التليفونات المحمولة الذكية Smart Cell Phones اللي معاك النهاردة. يا ترى تنبؤ كروزويل الأكبر والأصعب هيتحقق فعلا قريب؟ القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة من ثلاثية أفلام الخيال العلمي الرائعة The Terminator. جيمس كاميرون مؤلف ومخرج السلسلة صنع عمل سينمائي خيالي مليان إثارة وتشويق مازال عايش في وجدان كتير مننا، لكنه في الواقع طرح معضلات فلسفية صعبة في الإطار السينمائي ده مازالت الإجابة عليها متعسرة داخل عالم الفلسفة. في نهاية الجزء الثاني من السلسلة السايبورغ هيختار بإرادته الحرة إنه يموت نفسه علشان البشرية تقدر تعيش، بالرغم من إنه أدرك وجوده ولمس معنى الأنا للمرة الأولى من لحظة وجوده. ودلوقتي ركز على شيء قدامك، تخيل العمليات اللي بتحصل في مخك قبل ما تستوعب وتدرك الشيء اللي انت شايفه. يا ترى يعني ايه ذكاء؟ وايه اللي يفرق ذكائك عن ذكاء الآلات؟ وهل نقدر في يوم من الأيام نصنع آلات عندها قدرة على التفكير زينا؟ أو يمكن حتى أذكى مننا؟ وهل ساعتها هنقدر نسيطر على قدرتها؟ ويا ترى لو ما قدرناش هل هي دي نهاية التجربة البشرية؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون بحار مالك سفينة. البحر هو حياتك، سنين في البحر شغال، كل طلعة الموج بياخد حتة من سفينتك ترجع تغيرها بجزء جديد لحد لما ما بقيتش عارف سفينتك الجديدة من القديمة بالمرة. عن إشكالية الهوية، الاستمرارية النفسية، وسفينة سيسس هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.